الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ففي بيان الوسيلة قول الله عز وجل: رب نجني من القوم الظالمين، في قصة موسى عليه السلام لما خرج إلى مدين. يقول الطبري، يقول تعالى ذكره، طبعا هنا التوسل بالربوبية ربي، وكذلك طلب الخلاص من أرض الظلمة، الهجرة والتوجه إلى الله عز وجل، فكل هذه من الوسائل أو الوسيلة. يقول الطبري: قال رب نجني من القوم الظالمين. يقول تعالى ذكره: قال موسى وهو شاخص عن مدينة فرعون خائفا: رب نجني من هؤلاء القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك. فهو مقدم على عمل صالح يحبه الله عز وجل، وهو الهجرة من أرض الظلمة. يتضمن هذا الدعاء ومفهومه أنه ييسر له بلد لا تكون كهذه الصفة. يقول السعدي: فخرج منها خائفا يترقب أن يوقع به القتل، ودعا الله وقال: ربي، وقال: ربي نجني من القوم الظالمين، فإنه قد تاب من ذنبه وفعله غضبا من غير قصد منه للقتل. فتوعدهم له ظلم منهم وجراءة. تاب، أقبل إلى الله عز وجل من ذاك الفعل الخطأ الذي لم يكن مقصود له، ومن ثم أراد الهجرة من بلد الظلمة. هذا يعني إشارات فقط، لم أجد من ذكر الوسيلة صراحة، لكن هذه إشارات. نعم.